ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر كصيد. قال السهيلي: إذا علمت هذا فاعلم أن العين أضيفت إلى الباري تعالى كقوله: ولتصنع على عيني، سورة طه الآية 39، حقيقة لا مجاز، كما توهم أكثر الناس لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك، وإنما المجاز في تسمية العضو بها، وكل شيء يوهم الكفر والتجسيم، فلا يضاف إلى الباري تعالى لا حقيقة ولا مجاز. ومن فوائد الجزء الثاني في بدل البعض من الكل وبدل المصدر من الاسم، هما جميعا يرجعان في المعنى والتحصيل إلى بدل الشيء من الشيء، وهما لعين واحدة، لأن البدل في هذين الموضعين لا بد من إضافته إلى ضمير المبدل منه، بخلاف بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. ومن الفوائد البديعة في هذا الجزء قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الآية 6 والآية 7 من سورة الفاتحة: صراط أنعمت عليك، فيها 20 مسألة، أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء؟ والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان، والبدل القصد به بيان الاسم الأول. الثانية: ما فائدة تعريف الصراط المستقيم باللام؟ وهل أخبر عنه بمجرد اللفظ دونها كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ الثالثة: ما معنى الصراط، ومن أي شيء انشقاقه، ولما جاء على وزن فعال، ولما ذكر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظ، وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطريق فقال: يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم بهذا اللفظ، ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول: صراط النبيين والصديقين، فلما عدل إلى لفظ المبهم دون المفسر؟ الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذي مع صلتها دون أن يقال المنعم عليهم، وهو أخصر كما قال: المغضوب عليهم، وما الفرق؟ السادسة: لما فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم، فقال في أهل النعمة: الذين أنعمت، وفي أهل الغضب: المغضوب عليهم. السابعة: لما قال: اهدنا الصراط المستقيم، فعد الفعل بنفسه ولم يعده بإلى كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الثامن: أن قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يقتضي أن نعمته مختصة بالأولين دون المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر، فهل هذا استدلال صحيح أم لا؟ التسعة: أن يقال لما وصفهم بلفظ غير، وهل قال تعالى: لا المغضوب عليهم كما قال: ولا الضالين، وهذا كما تقول: مررت بزيد لا عمر وبالعاقل لا الأحمر. العاشرة: كيف جرت غير صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإضافة، وليس المحل محل عطف بيان إذ بابه الإعلام ولا محل لذلك؟ إذا المقصود في باب البدل هو الثاني والأول توطئة، وفي باب الصفات المقصود الأول، والثاني بيان هذا شأن هذا الموضع، فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم معنى الغضب والضلال. الحاجة عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقيم مقصود الإخبار عنه بذلك وليس في الطرح، فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منه، وما فائدة البدل هاهنا؟ ونصل إلى المسألة أو الرد أو الاحتمال السادس عشر: إذ قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي، نحو ما قام زيد ولا عمرو، وكقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، سورة التوبة الآية 91، إلى قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، 92 من سورة التوبة. وفي الاحتمال 20: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله؟ فهذه 4 مسائل حقها أن تقدم أولا، ولكن جر الكلام إليها بعد 13. فالجواب بعون الله وتعليمه، فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه، ولا قوة له إلا بإعانته. أما المسألة الأولى وهي فائدة البدل من الدعاء، أن الآية وردت في معرض التعليم للعباد والدعاء، وحق الداعي أن يستشعر عند دعائها ما يجب عليه اعتقاد مما لا يتم الإيمان إلا به، إذ الدعاء مخ العباد، والمخ لا يكون إلا في عظم، والعظم